السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا في هذا المساق، وأسأل الله عز وجل أن نكون ممن يتعلمون هذا العلم ويعملون به. حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن الفتنة في السنة النبوية. الكلام عن الفتن في كتب أهل الحديث، السنة النبوية أولت موضوع الفتنة اهتماما بالغا. الأحاديث في هذا كثيرة جدا، وأحسن سلفنا الصالح ممن دونوا في السنة من أئمتنا بأن جعلوا لها أبوابا وكتبا في مسانيدهم وفي صحاحهم. الإمام البخاري رحمه الله وضع بابا وكتابا في الفتنة، الإمام أبو داود، الإمام الترمذي وغيرهم. ولذلك دعونا نذكر تناولات السنة لموضوع الفتنة، ونسرد فقط حديث أو حديثين يعني مما ذكره هؤلاء الأئمة. هناك يعني من الأمور التي ذكرها أهل العلم أحاديث في ذكر شدة الفتن وانتشارها، أن الفتن تكون شديدة وسوف تنتشر. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول، ويروي عنه هذا الحديث مسروق، يقول: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ انتبهوا معي جيدا، هذا الحديث هو يعني أصل في باب الفتن. مجلس فيه حذيفة كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة الذي كان يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المنافقين ومعرفة أسمائهم، قال: كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. انتبهوا معي جيدا، لأن موضوع الفتنة هنا كأنه قسم ما يتعلق الإنسان يفتن في أهله، في ولده، في ماله، في جاره. ثم ذكر العلاج، قال الفاروق رضي الله تعالى عنه: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن يريد عمر موضوع آخر، قسم آخر من أقسام الفتن. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، سكتوا، الجميع سكت. فقلت: أنا. إذن عمر يريد الفتن التي تموج موج البحر، تعصف بالناس، فتن عظيمة كبرى. يقول: فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تمر الفتنة، تمر على القلب مثل الحصير الذي مكون من أعواد. فأي قلب أشربها قبل هذه الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء. العود الأول، فتنة الأولى، أشربها القلب نكتت فيه نكتة سوداء، إذن هو أبيض بالإيمان. العود الثاني أشربها القلب نكتت فيه نكتة سوداء، الثالث الرابع وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن قلب الأول تشربها، الثاني أنكرها يصبح قلبه أبيض نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلوب العباد على قلبين، على أبيض مثل الصفا مثل الصخرة البيضاء الملساء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القسم الأول. والآخر أسود، قلب أسود من كثرة ما تمر ويتشرب الفتنة الأولى والثانية والرابعة تتراكم حتى يصبح أسود مربادا، أسود مثل يعني لما الوحل يأتي بالماء يكون أقرب إلى السواد إلى البني الغامق، كالكوز مجخية. هذا القلب يصبح مثل الإناء المستلقي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إذا جاء العلم والقرآن والسنة ما يبقى يمشي، مثل الإناء لما تضع فيه ماء وهو قد يعني وضع مستلقي وانكفى، فهو مهما تضع فيه فإنه يخرج، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والحديث أخرجه مسلم، ويعني ذكر حذيفة في هذا الحديث أيضا أن هناك فتن، يعني يكون الحاجز هو باب، الفتن الكبرى التي تموج موج البحر يكون لها حاجز وهذا الباب قائم، إلا أن هذا الباب يكسر كما يقول حذيفة. سأل عمر أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة بل يكسر. ويعني وفهم عمر أن هذا الباب هو وأنه سوف يقتل، وفعلا لما مات عمر رضي الله عنه استشهد وقتل بدأت الفتن، فتنة الخوارج وفتنة الاقتتال وإلى غيرها. حتى أن حذيفة سئل، يعني سأله بعض التابعين هل كان عمر يعلم أنه هو الباب؟ فقال يعلم كما يعلم أن البارحة تأتي قبل الغد، يعني ما في شك في هذا. وجاء في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم حصن من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني هذه الفتن ستشتد. هذا نوع من الأحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الفتنة. أحاديث أخرى هي وقائية ذكرت في كتب السنة ينبغي أن تأخذ بها، أدعية تعوذات. جاء في حديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيضا هناك أحاديث ماذا نعمل إذا وقعت الفتنة، تنهانا عن السعي فيها وتأمرنا بأن نلزم البيت. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، يقف أمام الفتنة ويقول أنا سأتحدث فيها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. والحديث متفق عليه. في أحاديث أخرى جاءت في السنة في ذكر بعض أنواع الفتن التي تحصل حال قيام الساعة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا فتنة وراء الفتنة، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف تذهب، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، يعني تأتي الفتن خلف بعض، إذا ذهبت الأولى تأتي الثانية أعظم منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.